وأما الثاني هو يطلق النساء فبلغن أجلهن أي أتممن أجلهن، لأنها إذا لم تتمم الأجل يسترجعها وبيده، لا يحتاج إلى خطبة، ولا يحتاج إلى خطبة إذا كانت بعد انتهاء العدة. فإذا الآية الأولى في قوله وإذا طلق النساء فبلغن أجلهن أي قاربنا، معناها قاربنا قاربنا لأنه الذي بإمكانه أن يمسك، بإمكانه أن يمسك، وأما إذا خرج من عدة ليس بإمكانه. والآية الثانية بمعنى التمام، إذا طلقت النساء فبلغنا أي أكملنا أجلهن أو أتممنا أجلهن بأن خرجنا من عدة، ثم أراد زوجها أن يرجع إليها وهي تريد أن ترجع إليه، فوليها لا يعضلها بل يزوجها إياه، يعني وهذا هو مقتضى هذه الآية. وذكر قصة معقل بن يسار رضي الله عنه الذي كان له أخت وأنه طلقها زوجها وخرجها من عدة ثم خطبها ويعني امتنع من أن يزوجها إياه لأنه قد طلقها، فنزلت هذه الآية في فلا تعضلوهن أي لا تحولوا بينهم وبين الزواج أو الرجوع إلى زوجته.